الرحمن على العرش استوى، كيف نطبق على هذه القاعدة؟ أو نقرأ الرحمن على العرش استوى ولا نتعرض للمعنى؟ من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى؟ ها؟ أهل التوفيق. طيب، إذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى. ما هذا المعنى؟ هو أنه عز وجل على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. واضح؟ طيب،